ما صحة إذا نام الإنسان وله أقارب ويراهم في المنام يتحدث إليهم ويتحدثون إليه؟ هل في ذلك تفسير شرعي؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم في ذلك شيئا خاصا، ولكن جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا رأى في منامه ويكره فإنه من الشيطان، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يشرع له أن يلفت عن يساره ثلاث مرات، يعني يدفع عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر وقال إنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليفوت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وجاء في الحديث الثاني إنها إذا رأى ما يحب فإن يحمد الله ويخبر بذلك من يحب. هذا هو السنة في هذا المقام. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.